حبيتك واللي عديته منك يكفيني، دمعك احرقني كجريته دمعت لوعي. حبيتك واللي عديته منك يكفيني، دمعك احرقني كجريته دمعت لوعي. وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني، وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني. من صدر انزعك وعطيته، تكويني هكا يرضاك بالنار الحية، تليعني وانا في هواك قلبي يتفيا. تكويني هكا يرضاك بالنار الحية، تليعني وانا في هواك قلبي يتفيا. وريني مثلك في بهاك، وري عيني، وريني مثلك في بهاك، وري عيني. سبحان ربي سواك مثلك ماري. قلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني، وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني. من صدر زعته وعطيته، مقدرت نعد اللي ريت ولا ما ندري. ظنيت تعدى ونسيت وذوالي بدري. مقدرت نعد اللي ريت ولا ما ندري. تعدى ونسيته وذوالي بدري. زمان الشتا راح اطويته دفنته في صدري، زمان الشتا راح اطويته دفنته في صدري. سيته مدة بعد حنيت بنبلو ترميت. حبيتك واللي عديته منك يكفيني، دمعك حرقني كجريته دمع دموعي. حبيتك واللي قلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني من صدري مزعته وعطيته جتلتني عينك وحيد وبعدها برضي في قلبي انت اللي نويت وباسمك غني جتلتني عينك وحيد وبعدها برضي قلبي انت اللي نويت وباسمك غني بالبطل منك تبليت ويا ما قسيت بالبطل منك تبليت ويا ما قسيت ما كانش ظني تنسي وعليا جنيت حبيتك واللي عديته منك يكفيني دمعك حرقني كجيته دمعت لعيني حبيتك واللي قلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني من صدري نزعته وعطيته عطيته